عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحادثتنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أفاضت يوم النحر قيل نعم قال فانفروا. هذا الحديث يدل على مسألتين هامتين، الأولى تتعلق بطواف الإفاضة والثانية تتعلق بطواف الوداع، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصيب أم المؤمنين الصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، وهذا من أدب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واعتذرت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنها حائض، وهذا يدل على أنه لا يجوز جماع المرأة الحائض، وقد أجمع العلماء على ذلك، وتقدمت معنا النصوص في كتاب الطهارة وبينا أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته حال الحيض، وبينا حكم من فعل ذلك وقدر الكفارة الواجبة عليه. قالت يا رسول الله إنها حائض، وهذا يدل على أن الحيض مانع من موانع الجماع كما ذكرنا، ويدل أيضا على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة أنه لا يحل، أن يدل أيضا على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تطوف هذا الطواف الركن. وطواف الإفاضة يسمى بطواف الركن، ويسمى بطواف الزيارة، ويسمى بطواف الإفاضة، وهو المعني بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المراد بالطواف في هذه الآية الكريمة طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء رحمهم الله، لا يتم حج الرجل ولا المرأة إلا بفعله، حتى ولو سافر عن مكة فإنه يرجع إلى هذا الطواف ولو بعد سنوات، فهو ركن لازم ولا يسقط إلا بفعله. ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنها حائض قال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى أحابستنا هي، قوله عقرى حلقى قيل مراد به عقرها الله وحلقى حلقها الله. العقر في لغة العرب الحبس، يقال عقر الدابة إذا حبسها عن السير ومنعها، والمراد هنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد أنها تبتلى ببلية، وإنما خرج هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام مخرج تهويل للشيء والتعظيم له دون قصد لللفظ، وقد تلفظ عليه الصلاة والسلام بجملة من الأدعية، ولو أنها مكروهة في الظاهر لكنها تعود على من دعا عليه رحمة وخيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم أيما مسلم دعوت عليه أو لعنته وليس بأهل فاجعلها رحمة له في الدنيا والآخرة. فهذه رحمة لأم المؤمنين رضي الله عنها، فجرى منه عليه الصلاة والسلام مجرى ما كانت العرب تألفه من ذكر هذه الألفاظ في المقامات التي تحتاج إلى تهويل وتعظيم، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذا دعاء بالموت. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك يخاطب عائشة وهو دعاء بالفقر، كل هذا لم يرده عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وهو رحمة لمن دعا عليه عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا الحبس المنع، وقوله أحابستنا لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا بد من فعله، فإذا كانت قد حاضت قبل طواف الإفاضة فمعنى ذلك أنها ستحبس حتى تنتهي من الحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، وهذا يقتضي انحباسه عليه الصلاة والسلام. وإذا انحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم انحبس من معه، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة إذا حاضت ولم تكن طافت طواف الإفاضة أن تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة، وأنها لو خرجت وجب عليها أن تعود لطواف الإفاضة. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله من الأئمة من السلف والخلف، وأرخص الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه لها أن تطوف عليها دم عند وجود الحاجة والمشقة من تأخير الرفقة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من أصحابه يقول أحابستنا هي، أي أنها ستحبسنا، يدل دلالة واضحة على أنه لا مجال للرأي والاجتهاد، وأنها تبقى حتى تطهر، فإن كان هناك حرج عليها صدرت ثم رجعت وطافت هذا الطواف الركن، ولا يجزئها أن تطوف وهي حائض بحال. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذه نصوص واضحة صريحة تدل على أن الحائض لا يصح منها الطواف، فلا حاجة أن يجتهد وأن يرتأى الرأي في مصادمة هذه النصوص الواضحة التي تدل على أنه لا بد من الطهارة للطواف بالبيت، وأن الحائض لا يمكن أن يكون منها طواف بالبيت إلا بعد طهرها من حيضها. فالواجب البقاء على هذا النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه. فلو قال قائل إن هناك مشقة وحرج، فلينظر المسلم وليتأمل حينما يأتي الحاج المسافات البعيدة الشاسعة إلى بيت الله عز وجل، ويمضي الأيام ويتحمل المشاق، ثم هذا ركن من أركان عبادته وركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فما المانع أن يحبس وأن يبقى من أجله وقد تحمل أضعاف المشقة؟ فهذا واجب أن يعمل به. ولو أن هذه المرأة أصابها أي أمر تتعذر به من إجراءاتها وأمورها لتأخرت وتعطلت، فكيف بركن حجها الذي لا يمكن أن يتم الحج إلا به؟ فالواجب البقاء على هذا النص والالتزام بهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. وفي الحديث دليل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض،